الزوجة في الزوج وفي الزوجة في الزوج وفي الزوجة قويا عظيما شديدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اطر يا ربنا سحرا في الزوج وفي الزوجة، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، اطر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت مدفونا، مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا. أطر يا ربنا سحرا في البيت مغروزا مغروزا مغروزا مغروزا ومغروسا. أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في البيت حسدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. أطر سحرا في البيت، أطر سحرا في البيت، أطر سحرا في البيت، أطر يا ربنا سحرا في البيت ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وانتقاما وانتقاما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا. فضل يا ربنا سحرا سحرا عظيما أثر على الوالد، أثر على الزوجة، أثر على الوالد، أثر على الوالد. فضل يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، حسدا بينهما وعليهما وفيهما. اللهم أطره يا ربنا، أثر على الوالد، أثر على عقله وإدراكه، أثر على الوالد في الزوجة في الزوجة، في الأم في الأم، أثر على الأب في الزوجة في الزوجة، أثر على الزوجة، أطر بينهما، مشتركا بينهما. قويا عظيما شديدا على الآلام والأوجاع وعلى ذهاب عقله وعلى ذهاب عقله وعلى ذهاب عقله وعلى نقص تفكيره ورشده وعلى ذهاب بصره وعلى ذهاب بصره وعلى ذهاب بصره. أطر يا ربنا حسدا في الزوجة للزوجة في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها. أطر يا ربنا حسدا في الزوجة في الزوجة وعقدا وعقدا وعقدا من ساحر فيها من ساحر فيها من ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر عاشق من عاشق فيها من عاشق فيها من حاسد فيها من حاسد حاسد حاسد حاسد حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها زوجها ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا حسدها زوجها ضره ضره عليك به يا ربنا حسدها زوجها حسدها زوجها ضره ضره. حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا حاسد حسبنا الله عليك يا ساحر حسبنا الله عليك وعلى من ارسلك وعلى من ارسلك. اللهم اطر يا ربنا سحره سحره سحره وحسده وعقده وعقده. أثرت على الزوجة أثرت على الزوجة أثرت على عقله أثرت على إدراكه أثرت على قلبه أثرت على صدره أثرت على سمعه وبصره أثرت عليه أعمته أعمته وصمته أعمته وصمته. الزوجة الزوجة الزوجة الزوجة لزوجها الزوجة الزوجة الزوجة الزوجة لزوجها الزوجة الزوجة الزوجة لزوجها الزوجة الزوجة الزوجة لزوجها. أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها واحلها يا ربنا أحللها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا في الزوجة في الزوجة في الزوجة سحرا عظيما. اطره يا ربنا في الزوجة في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها في الأم في الأم للأب للأب للأب للأب. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد حسد حسد حسدا فيها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها عطل زوجها فيها عطل زوجها أثر على زوجها أثر على عقله. أثر على إدراكه، أثر على سمعه وبصره، أثر على إدراكه. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، اطره يا ربنا منها، اطره يا ربنا فيه، في بطنها في بطنها، في بطنها في بطنها، في عقلها في عقلها، في رأسها في رأسها، في رأسها أثر على رأسه، في قلبها أثر على قلبه، في بطنها أثر على بطنه. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة، من خبيث فيها من خبيث فيها، أثر على زوجها أثر على زوجها، عطل زوجها عطل عطل عطل عطل عطل عطل بعقد عظيمة بعقد عظيمة بعقد عظيمة فيها بعقد عظيمة فيها فيها أثرت على الزوجة فيها أثرت على زوجها أثرت على زوجها أثرت على زوجها حسدا منه حسدا وحقدا حسدا وحقدا من خبيث ظالم فيها من خبيث ظالم ظالم ظالم ظالم حاسد حاقد حاسد حاقد ظالم عليك به عليك به يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي عليك به عليك به يهودية يهودية يهودية عليك به يا ربنا يهوديا يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية عليك به يا ربنا عليك به ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة عليك به يا ربنا يعبد الشيطان يعبد الشيطان يعبد الشيطان. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على الكواكب والنجوم اطرس على الكواكب والنجوم اطرس على الكواكب والنجوم اطرس على الكواكب والنجوم اطر يا ربنا سحرا عظيما اطر يا ربنا سحرا عظيما في الزوجه اثر على زوجها في الزوجه اثر على زوجها في بطنها وفي قلبها وصدرها وفي رحمها وفي راسها ودمها وعظامها ومفاصلها وفي راسها وفي راسها وفي دمها وفي دمها وفي دمها وعظامها وفي دمها دمها دمها دمها وعظامها وعظامها وعظامها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد حسد حسد الزوجة في الزوجة أثر على زوجها أثر على عقله وإدراكه أثر على حركته. اللهم اطر يا ربنا هذه العقد احللها احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد في الزوجة في الزوجة في الزوجة من خبيثة خبيثا ظالم خبيثا ظالم من ساحر حاسد حاسد وعاشق حاسد وعاشق حاسد وعاشق في جسدها في جسدها ظلمها وظلم زوجها ظلمها وظلم زوجها عقد عقدا في زوجها عقد عقدا في زوجها أثر على زوجها أثر على زوجها عطل زوجها عطل زوجها عطل زوجها حسدا منه وحقدا حسدا منه وحقدا حسدا منه وحقدا ظلما منه وطغيانا وبغيا ظلما منه وطغيانا وبغيا لأجل محبته لها لأجل عشقه لها لأجل محبته لها لأجل عشقه عشقه لها خبيث ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم. اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا يهودية يهودية ونصرانية ومسلما ظالما ومسلما ظالما عليك به يا ربنا عليك به ملحدا عليك به ملحدا ملحدا ملحدا عليك به عليك به ملحد ملحد ملحد ظالم ظالم خسيس دني خفيف دني عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وظلم زوجها ظلمها وظلم زوجها غلبها وغلب زوجها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا فيها لزوجها فيها لزوجها فيها فيها فيها فيها فيها فيها في دمها في دمها في دمها في دمها فيها لزوجها فيها فيها فيها لزوجها فيها لزوجها في قلبها في قلبها في عظامها في عظامها في عظامها في راسها لزوجها في راسها في راسها في راسها في عظامها في عظامها في عظامها في عظامها في عظامها لزوجها في عظامها عظامها عظامها عظامها في عظامها في عظامها عقد في عظامها في عظامها لزوجها في عظامها لزوجها في دمها لزوجها في دمها لزوجها لتعصيل الزوجة لتعصيل الزوجة. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فيها لزوجها فيها على عماه على عماه على على عماه على ان يعمى على ان يصم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد على عماه على ذهاب بصره على ذهاب بصره على ذهاب بصره على ضعف سمعه على ذهاب بصره على ذهاب بصره على ذهاب بصره على ذهب بصره على ضعف سمعه على ضعف سمعه. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الزوجة لزوجها في الزوجة لزوجها قديمة قديمة قوية قوية عظيمة عظيمة أصابت أصابت أصابت أصابت أصابت زوجها فيها أصابت زوجها فيها من خبيث خبيث فيها خبيث فيها ظالم من خبيث فيها عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاقد حاقد حاقد حاقد حاقد حاقد حاقد حاقد حاقد عليها حقد على زوجها حقدها حقد عليها على زوجها على زوجها حاقد ظالم ظالم خبيث خبيث مستقبل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ماردا وعفريتا عليك به ماردا ماردا من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن عليك به من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن في جسدها في جسدها ظلم زوجها ظلم زوجها حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم عطلت زوجها عطلت زوجها عميت بصره أضعفت سمعه حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك فيها وعلى من عقد العقد فيها لزوجها اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها في زوجها غلبها في زوجها قهرها في زوجها اللهم اقهره يا ربنا اللهم اقهره يا ربنا اللهم عليك بهذا الظالم ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عليك به ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عليك به ثعبان ثعبان ثعبان عليك به اسد ثعبان ثعبان ثعبان ظالم ثعبان ظالم ثعبان خبيث ثعبان خبيث ثعبان ساحر عليك به عليك به عليك به ثعبانا ثعبانا سكر جسدها سكر جسدها له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما له عشرون عاما خبيث مستقبلها عليك به سحر زوجها سحر زوجها حسد زوجها حسد حسد زوجها حسد زوجها أصابه بعيون أصابه بعين أصابه بعين اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا اللهم أنت حسبنا يا ربنا على خبيث مستخبث على خبيث مستخبث فيها فيها سحر سحر زوجها عقد العقد فيها لزوجها عقد العقد فيها فيها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها عليك به يا ربنا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ضر زوجها ضر زوجها ضر زوجها الله اكبر الله اكبر غلبها وقهرها غلبها وقهرها اللهم اغلبه يا ربنا في هذه الساعه واقهره يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ثعبانا يا أسدها يا أسدها يا كلب وقطة حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك وعلى جندك وعلى جندك وعلى من أرسلتهم في زوجها وعلى من أرسلتهم في زوجها ضروه وعقد العقد فيه حسبنا الله عليكم يا ظالمين حسبنا الله عليكم يا فاجرين اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما فيها لزوجها وحسدا فيها لزوجها وعقدا فيها لزوجها وعقدا فيها لزوجها اللهم احللها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها في قلبها في قلبها في قلبها ليقهروها ليقهروها في زوجها ليقهروها في زوجها وليغلبوها على زوجها وليغلبوها على زوجها الله اكبر الله اكبر حسبنا الله وكفى على من سكن قلبك وعلى من سكن صدرك وعلى من سكن بطنك وعلى من سكن بطنك وعلى من سكن بطنك ساحرا عليما ساحرا عظيما سحرك وسحر زوجك اللهم انت حسبنا عليه يا ربنا يا ربنا انت حسبنا على من سحرها على من يسحرها بالليل والنهار على من يجدد السحر فيها فيها فيها لاجل زوجها لاجل زوجها ليعطله يعطله يعطله يعطله يمرض ويقتله يريد قتله يريد قتله يريد قتله يريد قتله يريد قتله انت حسبنا يا ربنا على مارد وافريت على ظالم فيها سحر زوجها يريد قتل زوجها يريد عمى زوجها يريد يريد صمم زوجها اللهم انت حسبنا عليه يا ربنا سكن قلبها وصدرها سكن قلبها وصدرها سكن قلبها وصدرها سكن بطنها ورحمها سكن بطنها ورحمها سكن قفاها وظهرها سكن قفاها وظهرها سكن قفاها وظهرها سكن دمها دمها دمها دمها دمها دمها سكن دمها سكن دمها سكن دمها سكن دمها اثر على زوجها سكن دمها دمها دمها دمها دمها اللهم تحسبنا عليه سكن دمها سكن دمها ويتنقل في جسدها ويتنقل في جسدها ويتنقل في جسدها الله أكبر. ابطل هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل حسده، ابطل حسده، ابطل حسده، اللهم ابطل حسد هذا الظالم في جسدي، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، يعشقها، يعشقها، يحبها، يحبها، حاسد لها، يحسدها ويحسد من احبها، يحسدها ويحسد من احبها، يحسدها ويحسد من احبها، يحسدها ويحسد من احبها، ما لمن طاغيه، باغيه، باغيه، عليك به يا ربنا ساحره، عليك به يا ربنا فاجره، عليك به يا ربنا حاسده، عليك به يا ربنا حاسده، عليك به يا ربنا حاسده، عليك به يا ربنا عاقده، يعقد العقد، يعقد العقد، يعقد العقد، يعقد العقد على خيوط، خيوط، خيوط، خيوط، خيوط، خيوط، خيوط، خيوط، وشعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، خيوط، خيوط، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، خيوط، خيوط، شعب شعب شعب، خيوط خيوط خيوط خيوط، وعلى إبر ومسامير، وعلى إبر ومسامير، عليك به يا ربنا ساحرا في جسدها، عليك به يا ربنا ساحرة، ساحرة يسحر زوجها بالليل والنهار، يسحره بالليل والنهار، فيها فيها يسحر زوجها، فيها يسحر زوجها، مر زوجها، مر زوجها، اللهم عليك به يا ربنا ساحرة، ساحرا عليما، عليك به حاسدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا عاقدا، يعقد العقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أصاب زوجها بالحسد الشديد، أصاب زوجها بالحسد الشديد وبالعيوب، اللهم عليك به يا ربنا أقعد زوجها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ضر زوجها، ضر زوجها، ضر زوجها، ضر زوجها بعقده، ضر زوجها، ضر زوجها بحسده، بحسده، بحسده وحقده، وحقده، ضر زوجها، ضر زوجها بجنده، بجنده، بجنده، بجنده، بجنده، بجنده، الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، وأطل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا من الزوجة، من الزوجة، من الزوجة، من الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في بطنها، في بطنها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في رحمها، غلبها وقهرها في رحمها، في رحمها، غلبها وقهرها، عطل زوجها، أمرض زوجها، أمرض زوجها، عاشقا حاسدا، حاسدا، حاسدا، شيطانا ماردا، شيطانا ماردا، لعينا مريدا، لعينا مريدا، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، غلبها وقهرها، سفر دمها وعظامها ومفاصلها، سفر دمها، دمها وعظامها، دمها وعظامها ومفاصلها، ومفاصلها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، ضرها وضر زوجها وأولادها، أولادها، أولادها، ضر أولادها، ضر أولادها، ضر أولادها، ضر أولادها، ضر أولادها وأحفادها، ضر أولادها وأحفادها، ضر أولادها وأحفادها، ضر أولادها وأحفادها، ضر زوجها، زوجها، زوجها، عليك به، خبيث، خبيث مارد، مارد، مارد، مارد، وحفظ من كل شيطان مارد، وحفظ من كل شيطان مارد، عليك به يا ربنا ضر زوجها، عليك به يا ربنا سحر زوجها، سحر زوجها، عقد العقد بينها وبين زوجها، على ضر زوجها، على ألم زوجها، على ضر زوجها، على ذهاب عقله، على ذهاب إدراكه، على ذهاب عقله، عقله، عقله، عقله، على ذهاب عقله، عقله، عقله، على ذهاب عقله، عقله وسمعه وبصره، على ذهاب عقله وسمعه وبصره، على إقعاده، على إقعاده، ربطه، ربطه، كثفه، كثفه، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عاشقا وحاقدا، عليك به يا ربنا، عاشقا وحاقدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على غيرة، غيرة شديدة، غيرة من زوجها، غيرة يغار عليها من زوجها، من زوجها يغار عليها من زوجها، عاشق ظالم، عاشق ظالم، ساحر حاسد، حاسد، حاسد، حسدها زوجها، حسدها زوجها، حسدها زوجها، انت حسبنا يا ربنا، انت حسبنا يا ربنا، على هذا الظالم فيها، على هذا الظالم فيها، من يكمل ملوك الجن، من يكمل ملوك الجن، من يكمل ملوك الجن، من يكمل ملوك الجن، ملكا ظالما سلطانا وفرعونا، سلطانا من سراطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، جنية، جنية ظالمة، ظالمة، أزرقاء، أزرقاء، أزرقاء، أزرقاء، أحمراء، أحمراء، أسودة، أسودة، أسودة، أسودة، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، عليك هذا، عليك به وبجنده، عليك به وبجنده، أتعب زوجها، أهلك زوجها، ضر زوجها، حقد على زوجها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، غلبها قهرها عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا عقدا فيها لزوجها، عقدا فيها في ذنبها يا الله، وفي ظهرها في عروقها لزوجها، في عروقها في عظامها في رأسها لزوجها يا الله يا الله. حلي ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا. أكبر، فقل يا ربنا هذا السحر، فقل يا ربنا هذا السحر فيها لزوجها، فيها لزوجها سحرا عظيما، سحر حسد وحقد حسدوا زوجها يا الله يا الله. اللهم عليك بهم يا ربنا، حاقدين وظالمين رادين، عليك بهم يا ربنا مؤذين، آذوا الزوج والذرية. الله أكبر، يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فطالما كانوا يعملون، فاطر يا ربنا سحرا فيها لزوجها، وحسدا فيها لزوجها، وعقدا فيها، عقدا عظيمة قوية شديدة فيها لزوجها لعذاب زوجها، لنكال زوجها، لتعطيل زوجها، لعمى زوجها، لصمم زوجها يا ربنا، لذهاب عقل زوجها يا ربنا. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أسحارا، وحل يا ربنا عقدا عليها الفجار، سكنوا قلبها وصدرها، سكنوا بطنها ورحمها، سكنوا قفاها وظهرها، سكنوا جلديها ورجليها، سكنوا راسها، سكنوا عقلها، سكنوا راسها، سكنوا عقلها، سكنوا صدرها، سكنوا ظهرها، سكنوا دمها وعظامها ومفاصلها، سكنوا مفاصلها، عظامها، دمها، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم الحسن، عقد أبطلها كلها فيها لها، وفيها لأولادها، وفيها لزوجها، لزوجها وأولادها. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا اسحارها، اطر يا ربنا احسادها، اطر يا ربنا عيونا فيها. بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا سحرا فيها وحسدا فيها لأجل زوجها. ضروا زوجها. فانتحتنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا ذي العقد فيها على عذاب زوجها. فيها على عذاب زوجها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا فيها لزوجها. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا، وعقادها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها على عذاب زوجها فيها على نكال زوجها فيها فيها على فقر زوجها فيها على فقر زوجها فيها لزوجها فيها لربطه لربطه والعقد عليه وفيه. يا الله احللها احللها فيها لزوجها فيها لزوجها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا عظيما وسحرا عظيما من ساحر فيها وحاسد فيها وحاقد فيها من ساحر فيها وحاسد فيها. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد احل يا ربنا العقد العظيمة احلها يا ربنا وفكها احل يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحر اللهم احل يا ربنا عقد اللهم فك يا ربنا مرابط بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا فيها لزوجها وحسدا فيها لزوجها وحسدا فيها لزوجها وحسدا فيها لزوجها وحقدا فيها لزوجها وحقدا فيها لزوجها وعقدا فيها لزوجها وعقدا فيها لزوجها وحسدا فيها لزوجها. اطلها يا ربنا كلها كلها كلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها ورحمها ورحمها من بطنها بطنها بطنها من رحمها رحمها رحمها رحمها من بطنها بطنها بطنها بطنها فيه العقد فيه العقد فيه العقد فيه السلاسل فيه السبح فيه السبح والسلاسل والسلاسل والمعادن والمعادن والخيوط والخيوط والخيوط والشعر والشعر والظهر. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيها ضر زوجها وضر اولادها فيها ضر زوجها وضر اولادها. اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي. الله اللهم اطل يا ربنا اسعارها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بامر الله بطل بقوه الله بطل بعظمه الله. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر سحر في البيت في البيت اطل في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في الديره هناك في البيت في البيت في الديره في الديره هناك في الديره هناك في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب أطلع على الأقارب فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها وعلى الذرية. يا الله يا الله على تعطيلهم على تعطيلهم وربطهم يا الله على عذابهم وعلى عذابهم ونكالهم. اللهم أطلع هذا السحر العظيم في البيت في البيت في البيت لهم في البيت في البيت في البيت لهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت لهم هنا هنا في البيت في البيت في البيت في البيت هنا هنا في البيوت في بيتهم هنا في بيتهم هنا في بيتهم هنا في الديرة في الديرة. أطل يا رب السحر العظيم يا الله يا الله يا الله اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر سحر خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي على عذاب الوالد والوالده على عذاب الوالد والوالده على عذاب الذريه على عذابهم ويسالهم. اللهم اطل بطل بطل بطل بطل بطل بامر الله وحول الله وقوه الله. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها معقود في بطنها معقود في ظهرها مربوطه في ظهرها مربوطه في ظهرها مربوطه في ظهرها في ظهرها مربوط مربوط مربوط في ظهرها في ظهرها لزوجها واولادها لزوجها واولادها في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم كما رابطا يا ربنا بطل ما كانوا يعنون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بامر الله. بطل بامر الله وقوه الله وقوه الله وقدره الله. اللهم اطله من راسها. اللهم اطله من عقلها. اللهم اطله من الدماغ. اللهم اطله من المخ والمخيخ. اللهم اطله يا ربنا من بين كتفيها. من بين كتفيها اطله يا ربنا يهوديا. أطره يا ربنا نصرانية. أطر سحر من اليهود. من اليهود. من اليهود سحر اليهود. أطر سحر اليهود. أطر سحر اليهود. اللهم أطر سحر اليهود. اللهم أطر سحر اليهود. اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود اليهود. أطر يا ربنا سحر اليهود. سحر اليهود سحر اليهود سحر النصارى. سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى. اللهم أطر سحر النصارى. سحر النصارى سحر النصارى. أطر يا ربنا سحر ظلال المسلمين. سحر ظلال المسلمين. سحر ظلال المسلمين. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى ظلال المسلمين. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما. سحر عبدة الشيطان. سحر عبدة الشيطان. أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما من اليمن. من اليمن. من اليمن. من اليمن. من اليمن. من بني جلدتنا. من اليمن ومن بني جلدتهم. أطل يا ربنا سحرا من اليمن. من اليمن. من بني جلدتهم. من بني جلدتهم. من بني جلدتهم. من بني جلدتهم. من بني جلدتهم. من بني جلدتهم. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر. اللهم أطل يا ربنا الحسد. اللهم أحل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. اللهم أطل سحرا فيها. فيها لزوجها. فيها لزوجها. سحرا فيها لزوجها. عقدا. عقدا فيها لزوجها. عقد. عقد. عقد. عقد. عقد. عقد الحسد. اللهم أحل يا ربنا عقد الحسد. عقد الحسد. عقد الحسد. والعين. والعين. والعين. والعين. والعين. والعين. والعين. فيها لزوجها. فيها لزوجها. فيها لزوجها. فيها لزوجها. فيها لزوجها. على عذاب. على نكال. على عذاب. على نكال. على عذابه ونكال. على عذابه ونكال. حلها. فكها. فكها. فكها. فكها. فكها. يا رب فكها. فكها. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اللهم احللها. اللهم فكها يا ربنا من قلبها من صدرها من بطنها ورحمها من راسها. راسها ومن قفاها ظهرها. فيها زوجها. فيها على عذاب زوجها. فيها على مرض زوجها. فيها على مر زوجها. فيها على سعد زوجها. فيها على نكال زوجها. الله اكبر. احلل يا ربنا هذه العقدة. يا ربنا هذه العقدة. فيها قوية. فيها عظيمة. فيها متينة. فيها عظيمة. يا الله احللها يا ربنا احللها. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها يا ربنا قيئه. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا غائطه. اخرجها يا ربنا بهدى. اخرجها يا ربنا. اخرجها. اخرجها مع الدوره الشهريه. اخرجها يا ربنا من اطرافها. اخرج يا ربنا العذاب. اخرج يا ربنا النكال. عقده عقده. اخرج يا ربنا عقد العذاب والنكال. اخرج يا ربنا العذاب. اخرج يا ربنا عقد العذاب. اخرج يا ربنا عقد النكال والآلام والأوجاع والعمى والصمم. يا الله والبكر يا ربنا والتعطيل والربط. يا ربنا يا ربنا والشلل والإقعاد. والشلل والإقعاد. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اطل يا ربنا اسعارهم واحسادهم. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا. سحر اثر حسد وايد. يا ربنا وعقاد في الزوجة لزوجها. في الزوجة. في الزوجة. تضر الزوجة. تؤثر على الزوجة. تضيق صدره. تضيق صدره. وتعكر مزاجه. وتعكر مزاجه. يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر. يا ربنا وعلى الإقعاد وعلى الشلل. يا ربنا وعلى التعطيل وعلى الرابطة. يا ربنا وعلى ذهاب وإدراكه وذهنه وعلى ذهاب بصره وسمعه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة واطلها يا ربنا من حاسد حاقد. يا ربنا من جني فيها ومن من أرسله ومن من أرسله ظالما. من الإنس من ساحرين. من ساحرين. من ساحرين. من الإنس. من الأقارب والأباعد. من الأقارب غير ولا بعد. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما، رصينا متينا عظيما شديدا. اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله سحرا وحسد ما ترى عيون وعقد يا ربنا في جسدها، يا ربنا وفي بيتهم هناك، يا ربنا وفي زوجها، يا ربنا وفي اولادها، فيها لاولادها، فيها لزوجها، فيها لاحفادها. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم من انس وجان، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم من انس وجان، من انس وجان، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بحول الله وقوته، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يحملون. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا في الزوجة لزوجها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا في الزوجة لزوجها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الزوجة لزوجها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الزوجة لزوجها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم احله يا ربنا هذه العقد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في ظهرها، في ظهرها معقودة، في ظهرها، في ظهرها، في عظامها، في عظامها، في دمها، في دمها، فيها لزوجها، فيها لأولادها، ضرا وشرا، ضرا وشرا، تعطيلا، تعطيلا ورابطا، تعطيلا ورابطا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، غيرة غيرة غيرة وغدرة، غيرة وغدرة، غيرة وغدرة، غيرة غيرة غيرة وغدرة، غيرة وغدرة، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، وهوى وعشقا، من انس وجان، من انس وجان، من جان في الجسد، من جان في الجسد. عليك به يا ربنا، وعليك من أرسله، عليك به يا ربنا، مزقه يا ربنا، مزق يا ربنا عقده، مزق يا ربنا أثره، مزق يا ربنا عقده، يا ربنا اصهر يا ربنا جرمه، جرمه، واصهر يا ربنا جرمه، آثاره يا ربنا مضره، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، في الزوجة لزوجها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، لا اطل فيه بأمر الله، خرج عدو الله من ولي الله، خرج يا من ظلمتها وظلمت زوجها وأولادها، خرج خرج بأمر الله يا ظالمة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا فاسقة، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا عادلة الشيطان، اخرج بأمر الله يا ظالمة، اخرج بأمر الله، اخرجه يا ربنا واخرج آثاره، واحل يا ربنا عقاده، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم احل يا ربنا عقاده، يا ربنا في المخارج معقودة، في المخارج معقودة، عقد عظيمة، احلها يا ربنا لئلا يخرج، ولئلا تخرج أسحاره، ولئلا تحلل عقده، ولئلا يخرج جمن معه. يا الله فكها يا ربنا واحللها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، يا ربنا احللها فكها، احللها يا ربنا فكها من قلبها، من صدرها، يا ربنا من بطنها، وقفاها وظهرها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يصهر يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يا ربنا اصهر يا ربنا هذه الآثار وهذه العقد، يا ربنا وهذه المرافق، يا ربنا فيها لزوجها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، فيها لزوجها وأولادها، احلها يا ربنا على برهم، احلها يا ربنا على غلبتهم، احلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، احلها يا ربنا على عذابهم، احلها يا ربنا على نكالهم. أكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا العقد. وحل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احللها على ضر الزوجة على ألم الزوجة على عمى الزوجة على فقد سمعه وبصره ونطقه وعلى شلله وعلى شلله وعلى تعبه وعلى ضره وعلى شر فيها وعلى ضر فيها. احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا في الزوجة لزوجها الزوجة الزوجة الزوجة من ساحر اللعينة من ساحرة ساحرة فيها من ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حسدته زوجها حسدته زوجها فحاسدة حاسدة حاسدة جنية جنية جنية ملكة ملكة ملكة ملكة حية حية حية حية حية حية حية غارمة حية غارمة حية غارمة فيها فيها فيها فيها أثرت على زوجها أثرت على زوجها أثرت على زوجها أثرت على زوجها تعشق زوجها تعشق زوجها تعشق زوجها تعشق زوجها جنية حية حية أثرت على زوجها أثرت على زوجها أثرت على زوجها جعلت عقدا عظيمة فيها لزوجها فيها لزوجها لأن لا تقربها لأن لا يقربها لأن لا يأتيها لأن تقهر عليه. يا الله يا الله يا الله حسد من عند أنفسهم حسد من عند أنفسهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله حلوها يا رب حللها قمزة عظيمة. يا الله حللها فكها فكها فكها فكها انزعها انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر يا ربنا سحرا فيها وحسدا فيها يا ربنا وعقدا فيها لزوجها لزوجها لضر زوجها لغلبة زوجها لضر زوجها لضر زوجها لضر زوجها لضر زوجها لضر زوجها لضر زوجها لضر زوجها على ضر زوجها لضر زوجها لتعب زوجها لنكال في زوجها. يا ربنا يا ربنا لذهاب عقله لذهاب رشده يا ربنا يا ربنا لشلله لشلله يا ربنا للسرطان فيها للآلام فيها للأوجاع فيها للضر فيها لجلطة عليه وفيها. يا ربنا يا ربنا ولعماها يا ربنا ولصمامه يا ربنا ولبكامه يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولتعبه يا ربنا ولأثره النفسية يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. حسبنا الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. يا ربنا يا ربنا كن ولينا يا ربنا ونصيرنا يا ربنا وظهيرا لنا يا ربنا ومعينا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم فك المرابط كلها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اللهم حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصنا أجمعين يا رب العالمين يا ربنا يا واحد يا حميد يا مجيد. وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.